بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل السادس من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب، والباب الثاني في هذا القسم يبحث في تكميل الله تعالى لنبيه المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية به نسقا. فإذا كان الناس يتفاضلون في الدنيا بالصورة الجسمانية فكان هو أجمل الناس صورة، بالسيرة والأخلاق فهو كان أعلى الناس خلقا، وإن كان الناس يتفاضلون بنظافة ريحهم وجمال جسمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أنظف الناس رائحة، بل كانت رائحة عرقه أطيب من المسك، بل كانوا يحسنون المسك بخلطه بقطرات من عرقه الشريف صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الناس يتفاضلون بوفور العقل فالنبي كان أوفر الناس عقلا، وإن كان الناس يتفاضلون بذكاء اللب فالنبي كان أذكى الناس لبا، وإذا كان الناس يتفاضلون بالألفاظ والكلمات وطريقة المنطق فكان النبي أفصح العرب، كان أفصح الناس. ولذا جعل لكل هذه السور من الكمالات التي يتفاضل بها الناس فصلا منفصلا. واليوم فصل اليوم إن الناس أيضا قد يتفاضلون بالنسب، ويتفاضلون بالمنشأ والبلد الذي نشأ فيها. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى الناس نسبا، ونشأ في أفضل بلاد الأرض وهي مكة المكرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حيزت له الفضائل جميعها من جميع الوجوه الظاهرة والباطنة. حتى اليوم نتناول فضائله في نسبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الفصل من الكتاب، الفصل السادس. وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشأه فما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم نخبة بني هاشم، فإنه نخبة بني هاشم يعني خيار بني هاشم، وسلالة قريش خلاصتها وصميمها، وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه ومن أهل، ومش كده وبس، والبلد اللي نشأ فيها كمان وهو من أهل مكة من أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. حدثنا قاضي القضاة حسين بن محمد الصدفي رحمه الله قال حدثنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف اللي هو الباجي، مشهور بالباجي، قال حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد اللي هو الهروي، قال حدثنا أبو محمد السرخسي اللي هو الحموي، وأبو إسحاق اللي هو المستملي، وأبو الهيثم اللي هو الكشميهني، رواة صحيح البخاري، كل دول رواة صحيح البخاري. بتسمع عن الكشميهني وعن الحموي وأبي ذر الهروي، كل دي رواة صحيح البخاري، فهو يأتي بالإسناد متصلا إلى صحيح البخاري. قالوا حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفرابري اللي هو راوي صحيح البخاري عن الإمام البخاري نفسه، الإمام محمد بن يوسف الفرابري من فرابر، وفرابر دي مدينة جنب بخارة، سمع الصحيح من الإمام البخاري مرتين، مرة في بخارة ومرة في فرابر، ثم رواه بعد انتقال الإمام البخاري سماعا عنه مشافهة. فروى عن محمد بن يوسف الفرابري كثير من الرواة زي أبو ذر الهروي وزي أبو إسحاق المستملي وزي الحموي وزي الكشميهني وغيرهم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري اللي هو صاحب الصحيح، قال حدثنا قتيبة بن سعيد شيخ الإمام البخاري، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن سعيد المقبري، لأنه كان بيسكن جنب المقابر في الأرافة يعني، كان ساكن في الأراف الصغار، كان عندهم أزمة سكن زينا كده، يا إما بقى كان زهقان من الناس وعايز يسكن بعيد جنب أهل المقابر زي الإمام القرافي من علماء مصر، كان برضو تلاقيه يقعد في القرافة يألف ويصنف علشان مش عايز يشوف حد ولا حد يشوفه، فسموه القرافي، أما يدوروا عليه في القرافة. وله مؤلفات كثيرة، كان عالم من علماء المذهب المالكي الكبار مصري. القرافي يمكن نسموه على اسم العالم ده، ليه كتاب عظيم اسمه كتاب الفروق للقرافي، كتاب قيم، هو من الفقهاء الكبار، فقهاء المالكية الكبار، زي الربيع الجيزي، شارع الربيع الجيزي ده نسبة للربيع الجيزي راوي المذهب الجديد للإمام الشافعي، من تلامذة الإمام الشافعي، الربيع الجيزي والربيع المرادي والمزني، دول رواة المذهب الجديد للإمام الشافعي. ففي شوارع مسماة على أسماء علماء كبار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، يبقى الحديث ده رواه الإمام البخاري، قال: بعثت من خير قرون بني آدم. يعني حتى الزمن اللي طلع فيه النبي كان أفضل زمن، أفضل زمن يعني شهدته الأكوان، يعني حتى الزمن كمان اختيار الزمن للنبي كان أفضل الأزمان، واختيار القبيلة للنبي أفضل القبائل، واختيار اللسان للنبي أفضل الألسنة، واختيار المدينة للنبي التي ولد فيها أفضل المدن، واختيار النسب أفضل الأنساب من جهة الأب ومن جهة الأم، ثم بعد ذلك كمال صورته وجمال سيرته صلى الله عليه وسلم وحسن منطقه وحسن أخلاقه، كل هذه الأشياء حيزت له وجمعت له صلى الله عليه وسلم. قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، يعني طبقة فطبقة، كأن ربنا يعني وزن الناس جميعا بعلمه القديم وأخرج النبي من أفضل القرون قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وعن العباس رضي الله عنه، العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سئل: أنت أكبر أم رسول الله؟ فقال: رسول الله أكبر وأنا أسن منه. شوف بقى الجمال والدقة الألفاظ، يعني هم بيسألوا أنت أكبر أم رسول، يعني في السن، فهو يقول رسول الله أكبر وأنا أسن منه. شفت دقة الكلام، لما تتكلم على النبي تختار الألفاظ مش أي حاجة. عن العباس رضي الله عنه قال، وهذا الحديث رواه الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة، كتاب عظيم 7 مجلدات مطبوع، 7 مجلدات كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي، روى هذا الحديث عن سيدنا العباس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، يعني خلق الخلق إنسا وجنا وملائكة فجعلني من خيرهم. يبقى شوف بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم يسبق حتى الملائكة. طب وانت مستعجب لي إذا كان ربنا أسجد الملائكة سيدنا آدم، وسيدنا رسول الله خرج من صلبه صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، من خير قرنهم، وكمان من خير طبقة فيهم، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة وهم قريش، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا، خيرهم نفسا أي ذاتا وصفاتا، وخيرهم بيتا أي مكانا ونسبا من جهة الأب والأم صلى الله عليه وآله وسلم. وعن واثلة بن الأسقع رواه الإمام مسلم في صحيح هذا الكتاب الحديث، والإمام الترمذي أيضا، واللفظ للإمام الترمذي، وواثلة بن الأسقع من أهل الصفة، من فقراء الصحابة اللي كانوا يجلسوا خلف حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بجوار مسجده الشريف، والآن دخلت هذه المساحة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يطعمهم فكانوا يأكلون إذا أكل النبي ويجوعون إذا جاع النبي، وكان عددهم إذا زادوا 370 وإذا قلوا 70، وكان أمرهم سيدنا أبو هريرة. سيدنا وثلة بن الأسقع كان منهم، وراوي هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. إبراهيم أبو الأنبياء هو اسمه مركب، أبراهيم يعني أب رحيم، أبراهيم يعني أب رحيم بس باللغة العبرانية، فلما عربت بقت إبراهيم، وبيقرأها هشام عن ابن عامر في بعض المواضع في القرآن أبراهام أبراهام. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وسيدنا إسماعيل كان رسولا نبيا إلى قبيلة جرهم وإلى عماليق الحجاز، فكان سيدنا إسماعيل رسولا نبيا، ربنا قال عليه صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ده جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصطفى من ولد إسماعيل، سيدنا إسماعيل خلف 12 ذكور، خرج من ال 12 الذكور دول العرب المستعربة، العرب المستعربة قبليهم كانوا عرب عاربة، ثم جاء العرب المستعربة من سلالة سيدنا إسماعيل. واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة، وكانوا أربعة قريشا اللي هم أولاد النضر، واصطفى من قريش بني هاشم، وهاشم كان اسمه عمرو، وسمي هاشم لأنه هشم الثريد للحجيج، كان أول من هشم الثريد للحجيج في موسم الحج يطعم الناس. واصطفاني من بني هاشم، قال الترمذي وهذا حديث صحيح. وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الطبري الإمام محمد بن جرير الطبري، توفي سنة 310 هجرية. وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الطبري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل اختار خلقه فاختار منهم بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب، يعني تخير، اختار هنا يعني تخير اصطفى، عشان تعرف جنس العرب ده جنس مش قليل، العرب ده أفضل جنس بدون نزعة نعرة جاهلية، لا، لأن النبي عربي ببساطة، ولأن القرآن عربي، والنبي أفضل الخلق والنبي عربي، يبقى العرب أفضل جنس ببساطة بدون نعرة جاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينزع هذه النعرة الجاهلية قال أن العربية اللسان، فكل من تعلم العربية واتقنها صار عربيا، عشان ما تبقاش نزعت نسب ويقول لك الدم الأزرق زي الإنجليز والجنس الآري زي الألمان والكلام الفارغ ده، لا، المسلمين ما عندهمش هذه النزعة الجاهلية بتاعة الأنساب، لكن عندهم النزعة المتعلقة بالدين وبالعلاقة بالله عز وجل، فكلما كنت مقتربا من الله كلما كنت تقيا كلما كنت وليا كلما كنت من آل بيت نبينا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول آل محمد كل تقي صلى الله عليه وسلم، وقال على سلمان وهو فارسي سلمان منا آل البيت. فاختار منهم يعني من خلقه كلهم بني آدم، ثم اختار بني آدم فتخير من بني آدم فاختار منهم العرب، ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا لهم أولاد النضر بن كنانة، وسموا قريشا لأن قصي جد النبي قرشهم يعني جمعهم بعدما تفرقوا في جزيرة العرب بعدما هزمتهم جرهم، فتفرقوا في جزيرة العرب فترة طويلة، فجاء قصي جمعهم جميعا من جزيرة العرب وقرشهم فصاروا يعني قريش نسبة للتجميع. ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم، فلم أزل خيارا من خيار، ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. يبقى الوقت المسلمين يحبوا يروحوا ينتسبوا إلى غير العرب، يروح يبقى عايز ياخد الجنسية الكندية الجنسية الأمريكية، عايز ولاده يتولدوا في إنجلترا علشان ياخدوا الجنسية الإنجليزية، عايز ولاده وهو بيعمل الدكتوراه يتولدوا في أمريكا عشان ياخدوا الجنسية الأمريكية، في حين أن ما فيش أحسن من جنسية العرب، دي الحقيقة أعلى جنس بدون نعرة جاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تولى إلى غير مواليه، من تولى إلى غير مواليه، للناس اللي هم بيقضوا جهدهم كله يقعدوا في بلاد الكفار، كل جهدهم وعلمهم بيكرسوا لبلاد الكفار، يقوضوهم بلاد الكفار حتى يقاتلوا المسلمين. تصور انت لو المسلمين اللي في أوروبا وأمريكا بجميع الجنسيات تركوها لاختل النظام هناك، لأن كل ركن هناك فيه راجل مسلم وراءه يقوم بوظيفة ما فيه، ووظيفة هامة من جنسيات مختلفة سواء في أمريكا أو في أوروبا. فتصور أن هؤلاء جميعا لو تركوا وعادوا إلى بلادهم الإسلامية لاختل النظام في أوروبا وفي أمريكا، هذه البلاد التي أشعلت الحرب على الإسلام والمسلمين، فهم يقونهم ويحمسونهم ويزودوا سوادهم، ومن زود ومن كثر سواد قوم فهو منهم. وعشان كده الرسول يقول إيه: من تولى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، للي يفهمه، للناس اللي قاعدة دلوقتي تحط كل جهدها في بلاد الكفار علشان مرتب كويس وعشان إقامة كويسة وعشان عربية فخمة ويسيب المسلمين. من تولى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الناس الوقت يقولوا العرب جرب، هذه الكلمة إن قصد بها كل العرب كفر لأنه دخل فيهم النبي، وإن قصد بها العرب ما عدا النبي فسق لأنه دخل فيهم الصحابة والصالحين من أمة النبي، وإن قصد بهم العرب بتوع اليومين دول يبقى برضو فاسق، لأن العرب بتوع اليومين دول في منهم العلماء وفي منهم الصالحين وفي منهم الزهاد وفي منهم الأتقياء. وعلى شكل هذه الكلمة خطيرة، العرب جرب. تعرف لو بنحكم بما أنزل الله وتروح لقاضي ملكي وتجيب 2 شهود على إن واحد قال الكلمة دي يستتيبه، فإن تاب وقال أنا ما أقصدش يقتله برضو القاضي الملكي لحرمة العرب، يقول لي إن النبي عرب، لكن هيستفيد إيه من توبته؟ يقول لك عشان نغسله ونكفنه وندفنه في وسط المسلمين، فتوبته تنفعه في الآخر، لكن هو عندنا مش نافع، خلاص ده مش نافع عندنا أصلا. شوف قد إيه لحرمة العرب، لأن النبي منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت روحه نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألفي عام، يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه، فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح، بعدما كان في صلب شيث ابن سيدنا آدم بعد كده، وبعدين انتقل إلى سيدنا إدريس، ثم انتقل بعد ذلك إلى صلب سيدنا نوح، وقذف بي في صلب إبراهيم، ثم من صلب سيدنا إبراهيم إلى صلب سام ابنه، ومن سام إلى سيدنا إسماعيل، سيدنا قصدي نوح إلى سام، ومن سام إلى إبراهيم، ومن سيدنا إبراهيم إلى سيدنا إسماعيل، ثم انتقل بعد ذلك إلى كنانة، ومن كنانة إلى قريش، ومن قريش إلى بني هاشم، ومن بني هاشم إلى سيدنا عبد المطلب، ومن عبد المطلب إلى سيدنا عبد الله، ومن سيدنا عبد الله إلى رحم ستنا آمنة بنت وهب، ثم شرفت به الأكوان بظهوره صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من أبوي لم يلتقيا على سفاح قط. وشوف ربنا كمان حمى نسب النبي من لدن آدم إلى أن وضعته أمه من زواج ومن عقد صحيح بغير زنا على الإطلاق، لم يمس من سفاح الجاهلية شيء، حتى حفظه في نسبه وحفظه أيضا في طريقة العقد التي تتم بين الآباء والأجداد من لدن آدم، من لدن آدم. شوف الحفظ كيف تم. هذا الحديث المروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رواه ابن أبي عمر ابن أبي عمرو العدني في مسنده، بيقول كانت روحه يعني روح النبي نورا بين يدي الله قبل أن يخلق آدم، لأن عالم الأرواح قبل عدم الأجساد، عالم الأرواح كان قبل عالم الأجساد، ففي عالم الأرواح كان النبي هو أول الخلق، ثم لما بدأت الأجساد تظهر فكان سيدنا آدم هو أول الأجساد ظهورا، فانتقلت نور النبي وهي روحه من عالم الأرواح بعدما كانت أولية إلى صلب سيدنا آدم بعدما تكثفت الأجسام وظهرت، وكان أول جسم يظهر هو سيدنا آدم. كانت روحه نورا بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح ذلك النور، يعني قبل عالم الظهور، وتسبح الملائكة بتسبيحه يعني على منواله. فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح وقذف بي في صلب إبراهيم، ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من أبوي لم يلتقيا على سفاح قط. ويشهد بصحة هذا الخبر شعر العباس المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا العباس لي شعر مشهور قاله في وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيده، يؤيد هذا المعنى أن النبي كان أول الناس خلقا وأنه بعد ذلك ظهر وكان آخر الأنبياء ظهورا، فانتقل من أوليته إلى صلب سيدنا آدم. بيقول إيه سيدنا العباس أمام النبي وأيده، بيقول من قبلها يعني من قبل الدنيا وخلق الدنيا، من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، يعني في الأصلاب، بل نطفة تركب السفينة يعني مع سيدنا نوح، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، وردت نار الخليل مكتنفا، يعني كان في صلب سيدنا إبراهيم وهو في النار، وردت نار الخليل مكتنفا تجول فيها وليس تحترق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق. المرأة اللي هي يعني النطاق ده اللي هو كانت المرأة تربط بثيابها، ده دليل العفة، يعني دي مرأة عفيفة، يعني كل أمهات الأنبياء من العفيفات، هذه المعنى اللي بيقوله، فجاء أنه جاء من نكاح ولم يأتي من سفاح. حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ده كلام سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصل، الفصل السابع. وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة أضرب. الإنسان بقى بالنسبة لضرورة الحياة بيحتاج إيه؟ بيحتاج يأكل ويشرب ويبقى عنده مال وينام ويتزوج، مش هي دي ضرورة الحياة بالنسبة للإنسان؟ النبي كان في هذه الأمور كان أحسن الناس، في أمور حياتية القلة فيها يمدح الناس فيها زي الأكل والشرب والنوم، الناس يمدحوا لما يبقى أكله قليل وشربه قليل ونشاطه كتير ونومه قليل يوم يمدح، ولما يبقى واحد أكول وشروب وبينام كتير يبقى خمول يبقى يعاب. فالنبي في هذا المجال كان أقل الناس أكلا وشربا وكان أكثر وأقل الناس نوما، فكان إيه يمدح في هذا. ثم بعد ذلك من حيث بقى النكاح والقدرة على الجماع والذكورة والقوة، فالنبي أوتي قوة 40 رجل والرجال في هذه الحالة يمدح. فالمجالات اللي هي تدعو ضرورة الحياة في النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت تمدح ففيه على الوجه الأكمل، وإن كانت تذم فليست فيه منها أي شميمة. ده معنى الفصل السابع. وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة أضرب، يعني أنواع. ضرب الفضل في قلته، يعني نوع الفضل في كله في قلته زي الغذاء والنوم. وضرب الفضل في كثرته زي النكاح والجاه، الجاه والزواج الناس بتتباهى بيه. وضرب تختلف الأحوال فيه، أحيانا تمدح وأحيانا لا يمدح، زي المال. المال الناس أحيانا تمدح بالمال وأحيانا تذم بالمال. فدي الثلاث أنواع. هنشوف النبي حظه إيه في الثلاث أنواع دي بقى، كيف حاز الجمال والكمال في هذه الأحوال. فأما ما التمدح والكمال بقلته اتفاقا، يعني اتفاقا بين العلماء والحكماء، وعلى كل حال عادة وشريعة، عادة يعني عقلا ونقلا، وشريعة يعني نقلا، عادة عقلا وشريعة يعني نقلا، كالغذاء والنوم، يعني الغذاء هو الطعام والشراب والنوم. ولم تزل العرب والحكماء تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما، لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره وغلبة الشهوة، مسبب لمضار الدنيا والآخرة. يعني الأكل الكتير والشرب الكتير والنوم الكتير يسبب مضار الدنيا والآخرة. مسبب هنا كان المسبب هو الله، فكان حقه يقول سبب، لكن تغتفر ليه، لأن ممكن الإنسان في التأليف ما ياخدش باله، لأن المسبب هو الله. المسبب يقول لك مسبب الأسباب، مش كده؟ المسبب هو الله والأسباب هي الوسائط، مش كده برضو؟ فكان الأفضل يبقى يقول سبب. يعني مسبب لمضار الدنيا والآخرة، جالب لأدواء الجسد، أدواء الجسد يعني أمراض الجسد، وخثارة النفس اللي هي ثقل النفس وعدم نشاطها. تملي الواحد أول ما يأكل يتاوب وعايز ينام، مش كده برضو؟ يقلل نشاطه. وامتلاء الدماغ، يقول لك أنا دماغي عمرت خلاص بقى، يلا إيه هاتولي الفرشة وشدوا اللحاف عليا، محدش يصحيني بعد ما يكون ملا كرش وقد كده، فياخد له فيها 12 ساعة نوم. لكن إيه؟ لأن تملي كده الأكل الكتير، يشرب كتير، ينيم كتير، وينبني على هذا في العادة الأمراض بعد كده. وقلته دليل على القناعة، قلة الحاجات دي دليل على القناعة، يعني الرضا بالقليل. وملك النفس، وأن الإنسان يملك نفسه. وقمع الشهوة، مسبب برضو حقه كان يقول سبب، للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن اللي هو الذكاء. تملي الإنسان ما يعملش عمل منتج ومثمر إلا وهو بين الجوع وبين الشبع، إنما لو جعان قوي ما يعرفش يعمل حاجة، ولو شبعان قوي عايز ينام. فتملي كل الإنتاج المثمر تجد بين الجوع وبين الشبع. كما أن كثرة النوم دليل على الفصول والضعف، الفصول اللي هي الفتور، فتور النفس، والضعف اللي هي ضعف البنية، وعدم الذكاء والفطنة، مسبب للكسل. يعني كثرة النوم تكون سبب للكسل وعادة العجز، وعادة العجز وتضييع العمر في غير نفع، وبعد ده كله قساوة القلب، لأن اللي ينام كتير تقل عبادته. ما هو العلماء يقول لك إيه؟ من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا كثر نومه، ومن كثر نومه قلت عبادته، ومن قلت عبادته قسى قلبه، ومن قسى قلبه النار أولى به. بدايتها كلها أكل كتير، بداية الحكاية كلها أكل كتير. مسبب للكسل، يعني نقول عليها سبب أحسن، سبب للكسل وعادة العجز وتضييع العمر في غير نفع، وقساوة القلب وغفلته وموته. لأن حياة القلب بذكر الله، والنوم غفلة، يبقى النوم الكتير موت للقلب. والشاهد على هذا ما يعلم ضرورة ويوجد مشاهدة وينقل متواترا من كلام الأمم المتقدمة والحكماء السالفين وأشعار العرب وأخبارها. يعني الشاهد على كلامه السابق ده أن الناس بتتمادح بقلة الأكل وقلة الشرب وقلة النوم، ده موجود كثير في الشعر العربي، وموجود كثير في كلام الحكماء والأطباء، وموجود كثير في الأشعار والأخبار والأحاديث الصحيحة المتواترة وأثار من السلف، من سلف وخلف، مما لا يحتاج إلى الاستشهاد عليه. وإنما تركنا ذكره هنا اختصارا واقتصارا على اشتهار العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل، اللي هو الذي يتمدح بقلته أخذ منه بالأقل، هذا ما لا يدفع من سيرته، يعني لا تستطيع أن تجهله من مجرد قراءة سيرة النبي. تلاحظ أنه هو فعلا كان قليل الأكل، قليل الشرب، قليل النوم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر به. ومش كده وبس، ده هو أمر بكده صلى الله عليه وسلم، وقال نحن قوم لا نأكل إلا إذا جوعنا وإذا أكلنا لنشبع، وربط على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وآله وسلم، ويمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يشبع إلا على ضفف، يعني مع ضيوف مؤنسة لهم، أما إذا أكل وحده فلا يشبع، لكن لو عنده ضيوف يقوم يشبع بقى عشان يضيفهم بقى، فكان لا يشبع إلا على ضفف صلى الله عليه وسلم، وكان لا يأكل متكئا ولا يأكل على خوان صلى الله عليه وسلم، ولا يأكل في سكرجة قط. كل دي أوصافه. سكرجة اللي هي المشهيات، عارف المشهيات اللي هي إيه؟ اللي هي السلطات، يعني السكرجة. فالنبي لم يأكل مشهيات قط، لأنه بيأكل القليل، مش عايز يفتح شيء. كل دي علامات في حال النبي عاش ومات ولم يشبع من خبز الشعير، ولم يذق خبز القمح أصلا صلى الله عليه وآله وسلم. أنت ما شفتش خبز الشعير بعينك أصلا، ما شفتوش، كل أكلك خبز قمح، وقمح إيه؟ دي زيرو، مش كمان بالشوائب بتاعته، يعني الشوائب فيه زيرو، يعني ما فيهوش أي شائبة، وبالرغم من كده بتشتكي ومش عاجبك والأسعار والغلا. وشفت النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل خبز الشعير، اللي هم كانت السيدة عائشة تقول إيه، نأتي بالشعير ينخلوه، اللي يطير يطير واللي يقع يقع، ويحنوه ويطبخوا للنبي خبز يأكله. لم يشبع حتى من هذا الخبز اللي انت لو رأيته قد لا تستسيغ منه لقمة صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءته عليه قال حدثنا أبو الفضل الأصفهاني قال حدثنا أبو نعيم الحافظ اللي هو صاحب الحلية والمسند، مسند أبي نعيم الحافظ، قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي، كان يقولوا عليه مسند الدنيا الإمام الواسطي، حدث عن أكثر من 1000 شيخ الإمام الواسطي سليمان بن أحمد، وله المعجم الكبير والأوسط والصغير، عاش 100 سنة ومات سنة 260 هجرية، وعاش 100 سنة. قال حدثنا أبو بكر بن سهل الدمياطي، من دمياط، كاتب، كان ايه، كان يروي عن كاتب الليث بن سعد، كان يروي عن كاتب الليث بن سعد عالم مصر. قال حدثنا ابو بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح اللي هو كاتب الامام ايه الليث، كان اللي بيكتب له إيه الاموال بتاعته، زي ما تقول السكرتير وماسك الحسابات بتاعته، لان يعني سيدنا الليث كان تاجر كبير وعنده اموال كتيره، فكان عنده مدير حسابات كاتب، كان هو ايه سيدنا عبد الله بن صالح. قال حدثني معاوية بن صالح ده قاضي الأندلس أن يحيى بن جابر ده قاضي حمص حدثه عن المقدام بن معد يكرم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، حسب ابن آدم يعني يكفيه أكلات عدد بسيط يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، وإن كان لا محالة عايز يأكل بقى، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب، قال سفيان الثوري بقلة الطعام يملك سهر الليل، وقال بعض السلف لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا لنقص العمر. أصل تصور أنت لو عشت 60 سنة وانت بلغت التكليف من سن 15 سنة مثلا او 13، وبعدين يعني الفترة اللي هتعيشها حوالي يقول 40 سنة مكلف. الأربعين سنة دي خد تلتهم نايمهم، لو بتنام 8 ساعات في اليوم، وفي ناس بتنام اكتر، ينام 8 ساعات بالليل وساعتين بالنهار 10 ساعات، وبيخش دورة المية كل يوم يقضي فيها نص ساعة، ويقعد ياكل 3 وجبات كل وجبة نص ساعة، يبقى اللي فاضل له يعني في يوم، وبعدين يروح يشتغل عشان يسعى على مصالح عياله وحاله، يقعد له 6-7 ساعات، يبقى اللي فاضي يعني الرب ايه يعني؟ اللي فاضي الرب في اليوم كله ساعتين ساعة، لو عمرك 60 سنة هي 60 ساعة، قليل قوي، هتعمل ايه في يوم دول 60 ساعة دول؟ فلازم بقى تقلل النوم شوي. وهتقلل النوم ازاي؟ انك تقلل الاكل شوي، وما تقلل الاكل تقلل الشرب. ما بقولكش تجوع وتمشي تبقى واقع من الجوع، ولا بقولك اشبع وتمتلئ، لكن تاكل اكل خفيف، لا يبقى عندك جوع ولا عندك شبع، تبقى حلو جدا، تعيش صحيح معافى من الامراض، ويبقى عندك نشاط في العبادة والطاعة، تكسب عمرك وتكسب وقتك. الاكل الحقيقي هتاكله في الجنة، الاكل الحقيقي فعلا هتاكله في الجنة. فبلاش شره بقى، بلاش شره بقى وعل. بيجي لنا الوقت ناس والله اوزان عجيبة، 160 كيلو 170 كيلو 200 كيلو، ايه ده؟ يعني بياكل من الحلة ما بيغرفش، ما عندوش طباق، ده اكيد ما عندوش طباق. فحرام. انا جالي عيان عنده 25 سنة وزنه 250 كيلو، وعنده 25 سنة عايز يعمل عملية تدبيس عشان يخس. يخس ايه بس؟ طب وانت ليه سبت نفسك كده؟ كان يخش في العيادة بجنب كده علشان الباب مش نافع يخش كده بوش. لا ولا غدد، دي غدد، دي بياكلوا مفاجيع. تقول لي غدد دي؟ الغدد ما تعملش الاوزان دي. وبعدين تيجي تسأله لك انا باكل، ده غدد. غدد ايه يا ابني؟ غدد ما تعملش كده، ده بياكل اكل. ما تقوليش مراته نفسها بسألها، بتقول لي انا بقوم الاقي التلاجة اتمسحت، بتشتكي. يقوم بالليل ومراته نايمة يمسح التلاجة، وفي الاخر يصحى الصبح ميت من الجوع. لها انتوا ما تسيبوش اكل في البيت. الله، نماسح اكل العيال حتى ما يلاقوش سندوتشات ياخدوها معهم المدرسة. ففجعة وحشة. فالواحد ما يبقاش كده. واصلها بتيجي بالتدريج، في الاول بتبتدي تاكل فوق طاقتك، حبة حبة تكبر معاك العادة دي، تلاقي نفسك بقى بالتدريج كده بتاكل كميات. يتفرج كده في الاوبن بوفيه، في الافراح اللي فيها اوبن بوفيه، اللي هو يعني بوفيه مفتوح، يتفرج كل واحد يروح يمسك له طبق كده اهو، وشايله سنده على كرشه، ده لانه بياكل كده كل يوم مش في الفرح بس، لازم يدوق من كل صنف. ليه؟ طب هم عندهم 50 صنف، هتدوق 50؟ هتروح في داهية، هتموت، هتقضي اليوم ده في المستشفى بعد الفرح. لكن الفجعة لا، بلاش كده. المسلمين مش كده، المسلمين حلوين كده ما قل ودل. صلي على النبي وتعلم ازاي تبقى عندك قناعة، تكسب صحتك اولا وتكسب عمرك ثانيا. لأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب. قال سفيان الثوري: بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال بعض السلف: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقلوا كثيرا فتخسروا كثيرا. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف، أي كثرة الأيدي. يا سلام، شوف النبي أحب طعام لي إيه؟ لما يبقى صحن واحد وإيدين كتير، هو ده بقى أحب طعام لي. أنت تقفل الباب والنور والأوضة والشباك وتقعد تاكل. ليه بس؟ شوف سيدنا إبراهيم الخليل كان لا يطعم طعاما لوحده قط، أول ما يعمل طعام يدور عليه واحد ماشي في الشارع، تعال يأكله معي، يعرفه ما يعرفوش. سيدنا إبراهيم النبي كده. جربت أنت تعمل كده، تلم عيالك كلهم وتاكله من طبق واحد؟ جرب الحكاية دي. أولا حيسدوا نفسك تشبع بسرعة، ودي مصلحة، عشان ده حيلغوط وده حيلغمص وده حيقع وده مش عارف يتزحلق، مش كده برضو؟ إنما كل واحد طبق لوحده، الطريقة الإنجليزي في الأكل، كل واحد طبق لوحده وسيرفيس ومش عارف ايه، ويقعد على كرسي مريح والترابيزة ويفتح التلفزيون، يعني موضب القعدة، هيخلص أكل إمتى ده؟ وبعدين يغرب آخر كرش يبقى قد كده مسكين. لا، جرب بقى إنه كنتوا تتلموا زي زمان أجدادنا، كنا نشوف المنظر ده في أجدادنا، كانوا تلموا على طبلية واحدة، عيلة مكونة من أولاده بزوجاتهم بولاد ولاده كله يقعدوا يأكلوا في طبلية واحدة، يبقى مجموعة قاعدة ومجموعة واقفة ومجموعة بتخطف من فوق الكتاف، وخلص خلص الأكل، اتشالت الطبلية مش هتغرف تاني. الأخرين كنت تلاقيهم كلهم إيه؟ حلوين كده، عندهم رشاقة، يخرجوا يمشوا يعملوا، تتفرج عليهم عندهم رشاقة وقوة، لأن هو خلاص بقين وانتهينا على كده، فرح. إنما أول ما تعلمنا نظام الإنجليزي في الأكل، الإنجليش ستايل، ترابيزة وكراسي فخمة وكسيرفيس وكل واحد يغرف لوحده ومش عارف الشغلانة دي بقى، اتعلم الكرش ابتدى يظهر والوخم ابتدى يظهر وتصلب الشرايين والذبحة الصدرية وأمراض القلب وأمراض المفاصل وأمراض السمنة المفرطة والنوم والموت فجأة اللي بيجي للناس من كتر ما يتخنق من شدة أكله وشربه. وبعدين مش كده وبس، ده يخلص أكل يجيب البيبسي، وبعدين ما يجيب البيبسي يجيب الشيبسي، وبعدين ما يجيب الشيبسي يجيب القصب يمص، وبعدين ما يجيب القصب يمص يجيب كيلو لب يأزأز وهو بيتفرج على المسلسل. الله، طول النهار بقه شغال، ايه ده؟ هتذكر ربك امتى؟ بطل بقى، اقطم بقى، ولا هنعمل معلف في البيت؟ بدل المطبخ اتخذ معلف، ما يليقش، البني ادم ما بيتعلفش، خدت بالك؟ فلازم الواحد يرجع تاني للادب المحمدي الجميل، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. شوف جمال الايه، شوف الايه فيها كل الطب ازاي، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. حلوه، ما حدش قال لك انك انت حرم على نفسك حاجه، لا، كل الحاجات كلها. يعني لو واحد ما بيسرفش وعنده سكر ما بتديلوش ورقه كله وما تاكلش، تقول له كل اللي انت عايزه، لان انت عارف ان هو ما بيسرفش، مش هتمنعه عن حاجه، انت بتمنع المفاجيع بس، تقول له اوعى تاكل كذا اوعى تاكل كذا، لانه مفجوع فاجع نفسه مسكين. والفجعه عاده انت اللي بتعودها لنفسك وتعودها لاولادك وهم رايحين المدرسه، وتضربه لو ما اكلش السندوتش، واخد بالك؟ لكن ما تضربوش لو ضاعت منه فريضه صلاه، وما تضربوش لو فات القران ونسيه، لكن تضربه لو فاته السندوتش ما كلوش، ولو سقط في امتحان الماثيماتيك وجاب درجه وحشه في الساينس ومش عارف ينطق الانجليزي كويس، ده اللي يزعلك قوي. لكن ما يزعلكش ان هو مش حافظ قران، وان هو نام من غير ما يصلي العشاء، وان هو ما صلاش على النبي 20 30 مره قبل ما ينام، وانه ما يعرفش سيره نبيه، ما تزعلش قبل. لكن المهم يبقى الواد بينجح، بتربي بهايم ولا بتربي بني ادمين؟ وفي الاخر العيال مساكين ياخدوا شهادات وضايعين، يضحك عليهم في الدنيا، اللي يقع في دائرة الإدمان، واللي يسافر يروح يشتغل في أوروبا وأمريكا عشان عايز يجمع فلوسه وخلاص، ما هو عايز بقى يعيش بقى، يقولك عايز أعيش. أبدا، طلب العلم لخدمة المسلمين مش علشان تجمع بفلوس، رزقك هيجيلك، لكن وظف كل خبراتك لخدمة المسلمين، هو ده الدين بتاعنا، مش مجرد تاخد الشهادة عايز تروح بقى تكوش وتجيب فلوس من أي حتة، ولو تخدم الكفار، ولو تبيع جهدك لليهود وللأمريكان اللي هما بيقتلوا أعراض المسلمين علشان يضحكوا عليك بمرتب مغري، ما ينفعش. كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف، أي كثرة الأيدي. وعن عائشة رضي الله عنها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبعا قط، يعني ما شبعش أبدا، أنت ما جعتش أبدا. الله، شفت الفرق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة؟ بلاش، احنا مش هنقدر نشبه نفسنا بالنبي، شبه نفسك بالصحابة، فرق كبير بينك وبين الصحابة، لأن الصحابة كانوا على هذا الحال. وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه. شوف كان النبي أدبه بقى مع أهله، ما قول لهمش هتعملوا ايه بكرة، ما تطبخوا لنا مش عارف ايه، ما كانش يعمل اللي يعملوه ياكل، ولما ياكل حاجة ما يقعدش يشكر فيها زيادة، الله ايه ده حلو قوي، واديني حتة تاني، الله لا زودوا لي الطبق، الله ايه الحلاوة، ليه كده؟ كان يأكل اللي يشتهي يأكله وما يشبعش منه، واللي يعافه يبعده من غير ما يعيب في طعام، كان لا يعيب طعاما قط. شفت الأدب؟ وما كانش يسأل، أنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه لعدم التفاته لغير مولاه صلى الله عليه وآله وسلم. دي الحقيقة. إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل، إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب. ولا يعترض على هذا بحديث بريرة اللي هي مولاة السيدة عائشة، كانت ستنا عائشة أعتقتها. بريرة دي كانت أمة واشترت نفسها من أهلها، فكانت ما قدرتش تسدد تمنها لأهلها، فاتفقت مع ستنا عائشة إن ستنا عائشة تشتريها وتسدد تمنها وتعتقها لوجه الله. فستنا عائشة عملت كده وأعتقتها. فكانت ستنا بريرة دي كانت فقيرة من فقيرات الصحابة بعدما تحررت، فكان يجي لها الناس يذبحوا الذبيحة يدوها حتة لحم، يدوها حاجة لأنها فقيرة. فكان لما يجي لها هدايا لحم زي دي تروح واخدها مديه لستنا عائشة هدية منها، هي جاية لها صدقة لكن منها هدية. فستنا بريرة جابت اللحم ده مرة لستنا عائشة، فستنا عائشة بتطبخه، ودخل النبي علشان تقدم له أكل، فقدمت له أكل غير اللي مطبوخ. فالنبي بيسأل، خافت ستنا عائشة لأن ده كان صدقة على بريرة والنبي لا يأكل الصدقة، فكانتش فاهمة إن هي بعد كده أهدتها، لأن هي تملكت الصدقة فصارت ملكها، ثم أهدتها ستنا عائشة فبقت هدية والنبي يأكل الهدية. وعشان كده في الحالة دي النبي سأل، سأل عشان يبين علم مش عشان شهوة الطعام في الحالة دي. ألم أرى البرمة فيها لحم؟ في الحديث ده لما دخل وجابت له شوية تمر وشوية مية وشوية لبن وهو شمم ريحة لحمة بتطبخ في البيت، فقول لها إيه الأكل؟ ألم أرى البرمة فيها لحم؟ إذ لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له، فأراد بيان سنته إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به، فصدق عليهم ظنهم وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. يبقى علمهم، يبقى ما سألش على الطعام شهوة الطعام عشان يعلمهم صلى الله عليه وسلم. وفي حكمة لقمان، هل سيدنا لقمان كان نبيا أوليا؟ اختلفوا فيه، والأكثرون على أنه نبي والأقل على أنه ولي. كذلك الخضر اختلف في نبوته أو ولايته، والبعض يراه نبيا والبعض يراه وليا، وأنا ممن يراه نبيا. لكن عزير ليس بنبي، وكذلك ذو القرنين ليس بنبي. يبقى اتفقوا على عدم نبوة عزير وذو القرنين، واختلفوا في نبوة لقمان والخضر. يبقى في وحي، في وحي مش شرط. ما هو الوحي كان انواع على النبي، كان احيانا ياتيه مثل صلصلة الجرس، وكان احيانا ياتيه على صورة انسان، واحيانا ياتيه في صورته الملائكية، مش كده برضو؟ فليه صور كثير الوحي، واحيانا ياتيه في المنام نوما. وفي حكمة لقمان، يا بني اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة. شوف الصوفية ليهم دليل إشاري في القرآن، ليهم تفسيرات اسمها تفسيرات إشارية قد لا يقبلها أهل الظاهر، لكن الصوفية ليهم لمحات جميلة قد يعترض عليها البعض، وقد يعترض البعض على البعض ويقبل البعض، يعني متفاوتون ما يضرش. فأنا هقول لك لفتة للصوفية في قول الله عز وجل، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الآية ما هي واضحة، الصوفية ليهم لفت، قال اشمعنا بعوضة، اشمعنا ربنا ضرب المثل بالبعوضة؟ قالوا لأن البعوضة الكائن الوحيد الذي إذا شبع مات، إذا شبع مات. فربنا سبحانه وتعالى أراد يقول لك إيه؟ إن افهم، إذا كانت البعوضة لما تشبع تموت، يبقى أنت يا ابن آدم لو شبعت قلبك حيموت. شفت المثل جاي بالمعنى الإشاري إزاي؟ البعوضة أول ما تمتلئ تتقل حركتها تقوم سهلة تصطادها، تروح ضاربها كده تموت على طول، إنما طول ما هي خفيفة تعرفش تصطادها أبدا، عايشة نشيط تجري، بس تمتص كده الدم وتشبع تقيلة، حتى لدرجة تيجي تنشها تقول لها اتعمل لك كده، يعني مش عايز مش هتنشي الوقت لحد ما تزهق انت، ما تروح قتلها، ماتت بالشبع. فكأن الدنيا هكذا مع ابن آدم، إذا شبع منها مات قلبه، وإذا أخذ منها بقدر الضرورة حيا قلبه. أدي معنى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوض، معنى إشاري يعني كأنه بيقولك ما تشبعش، واخد بالك؟ وخرست سيدنا لقمان بيقول يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال سحنون ده فقيه مالكي أدرك الإمام مالك ولكن لم يقرأ عليه، وقال سحنون لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، اللي بيأكل ويشبع ده ما ينفعش بعالم أبدا. وفي صحيح البخاري كما رواه الإمام البخاري قوله صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، النبي بيقول على نفسه أما أنا فلا آكل متكئا، ومتكئ معناها أنه ما يقعدش على قاعدة مريحة، يعني يمكن مقعده من الأرض ويربع كده ويسند ظهره ويقعد بقى يأكل مستريح على كرسي الصفرة بتاعك اللي انت جايبه بقى بالشيء الفلاني وبمسندين كده، وتقعد بقى وتاخد طبقة ورا طبقة، وبعد ما تخلص وفين الحلو، طب وفين الفاكهة، طب وفين الشاي، طب وفين البلح، طب وفين بعد كده الحلويات الشامية، طب وفين شغلان، ما انت قاعد قصتك مستريح. انما النبي كان يأكل اكل المستوفز اللي قاعد على قرافيسه، كل انت وانت قاعد على قرافيسك كده هتبقى عايز تخلص بقى ما رجلك وجعتك. او النبي كان يحب يأكل الاكلة دي، اكل المستوفز اللي هو المستعجل يعني المتعجل، يوم ما يشبعش صلى الله عليه وسلم. أما أنا فلا آكل متكئا، والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعد والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا، المستوفز مقعية يعني اللي قاعد شوية على عرافيسه، مقعية يعني كأنه زي ساجد كده يعني خانع. فلينظر الإنسان إلى طعامه، حد يعرف يخلق؟ لو أمريكا اجتمعت ليل نهار عشان يعملوا لك حبة عنب اللي ربك خلق لك منها عناقيد قد كده، يعرفوا؟ ما يعرفوش. طب كوز ذرة، طب سنبلة قمح، طب تمرة، طب برتقانة، طب اي حاجه باللي انت بتاكلها، محدش يقدر، رب العالمين بس هو اللي بيعملها. فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا وان شق ثم شققنا الارض شق، حاجه عجيبه الارض، شوف الارض دي صلبه ازاي، لو وقعت عليها تعورك، لكن اتفرج انت الحبه يطلع منها حاجه رفيعه ضعيفه تشق الارض القويه دي، كان ربنا هو اللي شقها لها لان هي ضعيفه، مش كده يقول شققنا الارض شق، هو اللي شقها عشان الحبة تطلع، بتبقى نبتة ضعيفة تعرف تشق دي، ربك اللي بيشق. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، حاجة عجيبة، بس من كثرة الاعتياد والناس شايفاها كل يوم مش واخدة بالها من قدرة ربها عليه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان أما يجي يأكل يأكل مقعية، يعني كأنه ساجد لربه، حاسس بمعنى النعمة، إزاي ربنا خرج له من الماء والطين طعام مختلفا ألوانه، دي حاجة نعمة كبيرة أوي. ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، تواضعا صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين، وكذلك نومه صلى الله عليه وآله وسلم كان قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، رواه الشيخان. حتى نوم النبي القليل ما كانش زي نومك انت، كان حتى لما ينام تنام عين ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يغفل لحظة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان نومه على جانبه الأيمن، أما ينام ينام على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم، لأنه على الجانب الأيسر أهنأ لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر، فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب، شوف قلبك أصله على الجنب الأيسر، فلما تنام على جنبك الأيمن يبقى القلب مرفرف، يبقى سهل أنه يصحى على طول. إنما لما تنام على جنبك الشمال الكبد تقيل يكتم على القلب، والقلب يكتم على المعدة، وكله نايم على بعضه، تنام بقى حلاني لما تصحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ينام على جانبه الأيمن، علشان نوم على الجانب الأيمن تبقى أعضاء الداخلة كمان مش مستريحة معلقة، يوم يصحى على طول. ده مش كده وبس، ده كان أحيانا يتوسد ذراعه، يعني يعمله مخدة عشان إيده توجعه بعد شوية يقوم على طول، مش يجيب بقى المخدة ويجيب مش عارف إيه ويوضب القعدة، لا ما كانش كده. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على فراشه عامله طبقة واحدة، فلما أثر على جنبه تنهوله طبقتين، فرح نايم فات ورده من الليل، فلما قام شاف السبب إيه، لأني علشان فراشه بقى إيه أهنأ قليلا، فرح فرشه ونهى زوجتي إنها تعمل كده تاني، لو تعمليش كده تاني ضيعتي علي وردي من الليل صلى الله عليه وآله وسلم. شوف أحوال النبي كانت عالية إزاي، في كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالنبي كان هو نمرة واحد في خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على الفصل الثامن من هذا الكتاب إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، وبعد كده إجازة شهر رمضان كله إن شاء الله. لو اتضح إن رمضان هيبقى يوم الخميس حسب الرؤية يوم الأربعاء يعني، يبقى هيبقى في صلاة التراويح هنصليها إن شاء الله بعد الدرس، بس مش هنا، أنا هصليها في الجامع عندنا، وهنا برضو يعد من يصلي له، واخد بالك، علشان لو كان طلع رمضان أول خميس، لو طلع رمضان بقى إن شاء الله أوله الجمعة هتبقى صلاة التراويح بعد عشاء يوم الخميس إن شاء الله، اللي هي بداية أول ليلة في رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن على الوجه الذي يرضي عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم